أن الصحيح في الهجر أن الإنسان يهجر ما شاء في الكلام وفي الدراسة. لا، في الكلام لازل على 3 أيام إلا إذا كان في معصية. الهجر معصية عقوبة لهذا الفاعل. إذا كان في الفراش ما شاء، في الهجر لازل على 3 أيام. إذا كان فيه مصلح مو به هو، إذا كان في ذلك مصلح لأنها مثل تفعل معصية ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها، حتى غيره من الناس إذا رأى أن هجره يكف عن المعصية فليهجره. السؤال، هل هذا التعارض مع الأربع أشهر أو هذه حالة مقيدة بالحلف؟ وين؟ لا، هذه مقيدة بالجماع واللين. لا، إن هجرها بالجماع يعني أكثر من 4 أشهر. نعم. يقال له إذا سنع إلى قطع عند 4 أشهر أو أنها حالة مختلفة؟ لا، مختلفة، لأنه مختلفة. الجماع حق له، حق مثل النفقة وغيره. لا بد أن لا بد أن أبدا لو ما اشتكت كثير.